يا من أدنى المنقطعين إليه، يا من أغنى المتوكلين عليه، يا من إن نسيناه لا ينسانا، يا من إن نسيناه لا ينسانا، يا من إن عصيناه لا يعاجلنا ويحلم علينا ويتلطف بنا. سبحانك لا ألطف منك، سبحانك لا أحلم منك، سبحانك ما أرحمك بنا، سبحانك ما أرأفك بنا. نناجيك في الصلوات ونعصيك في الخلوات، فاغفر لنا يا الله. ندعوك عند الحاجات وننساك عند الشهوات، فتجاوز عنا يا الله. نفعل ما تكرهه ونطلب منك ما نحبه، فسامحنا يا الله، فسامحنا يا الله. ننام عنك وأنت تنادينا كل ليلة، يا عبادي هل من تائب، يا عبادي هل من مستغفر، يا عبادي هل من داعي، يا عبادي هل من داع فأستجيب له. فتجاوز عنا يا الله. إلهنا هبها لنا ساعة توبة، هبها لنا ساعة قبول، اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. فإن لم يكن بيننا محسن فهبنا جميعا لسعة عفوك وجودك يا كريم. إلهنا يا الله، ما أحلمك على من عصاك، وما أقربك ممن دعاك، وما أعطفك على من سالك. من الذي سألك فحرمته؟ من الذي سألك فحرمته؟ أو هرب إليك فطردته؟ أو وقف ببابك فما نولته؟ يا أمان الخائفين، يا أمان الخائفين، يا أنيس الذاكرين، يا جليس المستوحشين. إلهنا، إلهنا، لسنا أول من عصاك فتبت عليه. سبحانك، غفرت لبغي في شربة ماء، عفوت عن قاتل مئة نفس لما تاب إليك. سبحانك، قلت للكفرة إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اغفر زلتنا، كفر سيئاتنا، ارفع درجاتنا، امحو حوبتنا، اغفر خطأنا، اغفر زلتنا، وأقل عثرتنا، وامحو كبائرنا، وأذهب كبائرنا، وامحو صغائرنا، اغفر لنا كل ذنب أذنبناه وكل خطيئة أخطأناها، اغفر لنا الذنوب التي تحجب الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، اغفر لنا الذنوب التي تبدل النعم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا يا الله، إلهنا يا الله، يا من شرفنا بالوقوف بين يديه، يا من حملنا إليه، يا من هدانا وأضل آخرين، يا من عافانا وابتلى آخرين. سبحانك، ما شقي عبد دعاك وما ضل عبد دعاك. سبحانك، سبحانك يا الله، تحب الرحمة وتحب المغفرة وتحب التوبة، تفرح بتوبة عبدك، تفرح بعودة عبدك، إلهنا تبنى إليك، عدنا إليك، أبنى إليك، هدنا إليك، هدنا إليك، لذنا إليك، إلهنا اغفر لنا، اغفر لنا الصغائر والكبائر، اغفر لنا صغير الذنب وكبيره وقديمه وحديثه، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا نسألك بما سألك به الأنبياء والمرسلون، نسألك بما سألك به آدم فاصطفيته، وناداك به نوح فأجبته، واستنقذك به إبراهيم فأنقذته، واستنصرك به محمد فنصرته. إلهنا إلهنا إلهنا، يا من لا تراه في الدنيا العيون، يا من لا تخالطه الظنون، يا من لا يصفه الواصفون. إلهنا سألناك سؤالا واحدا، نسألك سؤالا واحدا يا الله، نسألك يا الله يا الله، أن ترينا وجهك الكريم في الجنة، أن ترينا وجهك الكريم في الجنة، لا تحرم أبصارنا لذة النظر إليك، لا تحرم أسماعنا لذة سماع حديثك. إلهنا لا تحرمنا الجنة ونعيمها، لا تحرمنا الجنة ونعيمها. إلهنا اجعلنا من رفقاء حبيبنا صلى الله عليه وسلم في الجنة، واجعلنا من جلسائه، احشرنا تحت لوائه، واحشرنا في زمرته، لا تحشرنا إليك إلا ضاحكين، لا تحشرنا إليك إلا مستبشرين. إلهنا إلهنا، لن نعدم خيرا من رب يضحك يا الله، لن نعدم خيرا من رب يضحك يا الله. إلهنا احشرنا إليك ضاحكين مستبشرين، احشرنا إليك في زمرة أفضل النبيين. اللهم احشرنا مع صحابته، واحشرنا مع قرابته، اللهم احشرنا مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأهل بيعة الرضوان، احشرنا مع أهل بدر يا الله، احشرنا مع شهداء أحد مع شهداء أحد يا الله، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا إلهنا، نرجيك في هذه الليلة خاتمة الليالي العشر الأول، اللهم اختمها علينا بالعتق والغفران، اختمها بالرحمة والرضوان، اختمها بالمغفرة والرحمة والرضوان. إلهنا اعتق رقابنا، إلهنا إن لم نكن معتقين في سالف الليالي فاعتق رقابنا في هذه الليلة. إلهنا لا تقضي العشر الأول إلا وقد اعتقت رقابنا، وكفرت سيئاتنا، وضاعفت مثوبتنا، ورفعت درجتنا، وتقبلت صيامنا وقيامنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختمها بالقبول، واحشرنا مع الرسول، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.